أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا إلى باب صدقة الفطر، وهي التي يختم بها كتاب الزكاة. صدقة الفطر جاء بها بعد أحكام الزكاة المفروضة، لأن صدقة الفطر من جنس الزكاة. كل الصدقات المندوبة أو صدقات التطوع من جنس الزكاة، هذا إنفاق وذاك إنفاق. وصدقة الفطر على الخصوص لأنها واجبة، أن حكم صدقة الفطر عندنا واجبة، والواجب أيضا قسم من الفرض، فهو فرض عملي. طيب، هذه هي العلاقة بينهم. صدقة الفطر لها أحكامها، فسببها الفطر، ولذلك أضيفت إليه. سيأتي على من تجب ومتى تجب، وحكم من لم يخرجها ليلة العيد، وأهلية من يخرجها، أو يعني هي في قولنا على من تجب، وفي مقدار الواجب، في المقدار الواجب إخراجه، ومن أي أجناس المال تخرج صدقة الفطر، وما مصارفها. كل ذلك سيأتي في هذا الباب. اقرأ. من الذي يقرأ؟ بالدور، أنت الذي عليك دور القراءة. طيب، تفضل. باب صدقة الفطر. قال رحمه الله: صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده. يبقى كده حكمها واجب، سيبين كل ذلك وأدلة هذه الاحترازات أو الشروط. أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته: أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف ساع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير. رواه ثعلبة بن صعير العدوي أو صعير العذراوي. ابن صعير العدوي نسبة إلى قبيلة، ممكن عدوي. وبمثله يثبت الوجوب لعدم القطع. نحن نعرف الواجب أنه ما طلب أو ما ثبت طلب فعله بدليل ظني، ماشي. وهكذا هنا أدوا تفيد الوجوب، وأما كونها واجب وليست فرض لأن الدليل نعم. وشرط الحرية ليتحقق التمليك والإسلام ليقع قربة. يعني وشرط الإسلام، يعني شرط الحرية ليتحقق التمليك، لأن العبد لا يملك. والإسلام الراحة، والإسلام يعني شرط الإسلام. واليسار لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صدقة إلا عن ظهر غني. غنى إلا عن ظهر غنى، فلا تجب على فقير. وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله: تجب على من يملك زيادة عن قوت يومه لنفسه وعياله وقدر اليسار وقدر اليسار بالنساب لتقدير الغنى في الشرع به. يعني قلنا مالك لإيش؟ لنصاب، ليس نصاب الزكاة، لأن نصاب الزكاة أن يكون مالكا نصابا من أجناس معينة، لكن النصاب في زكاة الفطر أو صدقة الفطر أن يملك نصابا من أي مال، من أي إيش؟ مال. نعم. وقدر اليسار بالنساب لتقدير الغنى في الشرع به فاضلا عن ما ذكر من الأشياء الأشياء، يعني عن المسكن والأشياء الإيش التي يحتاجها. لأنها مستحقة بالحاجة، مستحقة بالحاجة الأصلية. والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم. نعم، يعني ما دام هو عندهما لكن هو حاجة أصلية إليه، ثياب ليلبسها، طعام ليأكله، كل ذلك كالمعدوم، فلا يجب به أو بسببه أو فيه الزكاة. نعم. ولا يشترط فيه النمو. النمو يعني احنا هناك قلنا في الزكاة يشترط أن يكون المال ناميا، إما أن يكون ناميا لأنه نام بأصل خلقته، أو مستنمى كعروض الإيش التجارة. نعم. ويتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطرة. يعني هذا النصاب الذي ذكرناه الذي هو فاضل عن حوائجه الأصلية ولا يشترط فيه النماء وأن يكون من أي مال، هذا تتعلق به أحكام. فقال هذا اللي يتعلق به حرمان الصدقة، يعني يحرم على صاحبها أن إيه؟ أن يطلب الصدقة أو أن يأخذها. طيب، ووجوب الأضحية، من ملك نصابا فائضا من أي مال وجب عليه الإيش الأضحية، لأن الأضحية سيأتي حكمها عندنا واجب عند أبي حنيفة. والفطرة يعني زكاة الفطر. نعم. قال يخرج ذلك عن نفسه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى. الحديث ويخرج عن أولاده الصغار ممن هؤلاء الذين يجب أن يخرج عنهم صدقة الفطر. أغلق هذا. لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه، لأنها تضاف إليه يقال زكاة الرأس، وهي أمارة السببية والإضافة إلى الفطر باعتبار أنه وقته. طيب، فيبقى هنا يقال إنها زكاة الرأس، يعني رأس يمونه يلي عليه تجب عليه نفقته، فيجب عليه أن يخرج عن أولاده الصغار وليس الإيش الكبار. من هؤلاء الكبار الذين بلغوا 30 سنة؟ أيوه، قل البالغ، يعني البالغ. ولهذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم، يعني إذا كان عنده 10 من الأولاد ينفق عليهم عليه إيه على كل رأس إيش زكاة في يوم الفطر. والأصل في الوجوب رأسه وهو يمونه ويلي عليه، يعني الأصل في الوجوب رأس الذي إيه وجبت عليه الزكاة. طيب، يعني الإنسان يخرج زكاة الفطر عن إيش عن نفسه، وهذا أصل الوجوب، أصل الإيه الوجوب. ومدن وقت إذ هو يلي نفسه، إذ هو يلي إيه نفسه، فيلحق به كل رأس تولاها. نعم. يعني ينفق عليه تموينه. وهو يمونه ويلي عليه، فيلحق به ما هو في معناه كأولاده الصغار، لأنه يمونهم ويلي عليهم. ومماليكه هذا العصر هنا على ايه ولا طيب ومماليكه لقيام الولاية والمؤنة، وهذا إذا كانوا للخدمة ولا مال للصغار. يعني إذا كان العبيد للإيه للخدمة. طيب، ولا مال للصغار، لأنه إذا كان للصغير مال، تخرج زكاة الفطر أو صدقة الفطر من مال الإيش من مال الصغير. نعم. فإن كان لهم مال يؤدى من ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله، لأن الشرع أجراهم مجرى المؤنة فأشبه النفقة. أشبه النفقة يعني إيش؟ لأن نفقة الصغير واجبة على إيه؟ على ألف محمد. قال ولو كان له مال، فأيضا الوجوب في مال أبيه، يعني في مال المزكي وليس في مال ولده الصغير إذا كان يملك إيه؟ مالا. ولا يؤدي عن زوجته لقصور الولاية والمهنة، فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح ولا يمون. أن هذه الزكاة ليست من حقوق النكاح، ويجب عليه كل ما كان من إيه؟ كل نفقة من إيش؟ من تجب عليه بسبب أو من مؤن النكاح، هو عليه نفقتها، عليه كسوتها، عليه مسكنها، عليه طعامها وشرابها وكل ذلك عليه، لأن هذه مؤن الإيش؟ النكاح. ولذلك لو تزوجت امرأة تملك من الأموال ما ملكه قارون وأنت رجل فقير الحال يجب عليك نفقتها. طيب وجوبا، لكن هي تقول لك أقعد يا مسكين أنا أنفق عليك، هذا يكون من حظك. لقصور الولاية والمهنة، فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح ولا يمونها في غير الرواتب كالمداوات. يعني النفقة الراتبة، إنما إذا المداواة لا تجب إيش عليه، ولكن هذا أراه عجيبا. أيضا المداواة تأخذ عندي حكم الإيه؟ حكم النفق، ما أنت هذه من مؤن النكاح لأنها تضعف وكذا والكلام ده، فأنت لك من مؤن النكاح أو من حقوقك الوطء وغيره والخدمة فإذا مرضت لا تنفق عليها. طبعا المذهب لا يقول أنه لا ينفق عليها، ولكن لو اختلف في ذلك فقالوا إنه في هذه الحالة لا تلزمه نفقتها في المداواة، ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله. يعني عنده أولاد كبار وهو يعني وفي عياله، يعني لم يخرجوا من بيته، لا يجب عليه نفقته، فلا يجب عليه إيش أن يؤدي زكاة الفطر إيش عنهم، يعني عن الكبار البالغين. طيب ولو كانوا في عياله، يعني لو كانوا لا زالوا في إيه في عياله. طيب ما الحكم لو أنه أخرج زكاة الفطر عنهم وعن أمه وعن زوجته؟ يجوز ذلك لانعدام الولاية، ولو أدى عنه أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحسانا لثبوت الإذن عادة، يعني لم يأذنوا له وسيؤدي زكاة الفطر، فأخرج عن كل زوجته وأولاده كبارا وصغارا بدون إذنهم، لم يأذنوا له جاز استحسانا، لأن في العادة أن يوافق بل يفرح. ولا يخرج عن مكاتبه لعدم. طيب خلينا بقى هنا من أول، ولا يخرج عن مكاتبه، سيبك منه ده، إلى قوله فصل في مقدار الواجب، لأن كل هذه المسائل الآتية من عند قوله ولا يخرج عن مكاتبه متعلقة بالعبيد. عندكم عبيد؟ لا. أعطيني قلم. مفهوم؟ نعم. طيب إلى آخر الفصل، ما يبقى عندنا وقت أوسع نقرأها إن شاء الله. اقرأ فصل في مقدار الواجب، اقرأ يا هاشم. من؟ اقرأ يا جواهر، يا جوهرة، أنت جوهر أم عرض؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مقدار الواجب ووقته. الإفراد نصف ساعة ووقته، ممكن ووقته يعني معطوفة على فصل، لكن لا هي فصل في مقدار الواجب ووقته. الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير. طيب خلينا قبل أن نخوض في كل ذلك، الأصناف حددت في الحديث، لكن عندنا نحن الحنفية يجوز إخراج الإيش؟ القيمة. يجوز إخراج الإيه؟ القيمة. فيجوز إخراج أي مال كقيمة عن أي صنف من هذه الإيش؟ الأصناف، بدليل أنه لم يذكر الدراهم ولا الدنانير ولا النقود. فإذا دفعت الدراهم أو الدنانير أو السوم أكون دفعت إيش؟ القيمة. ردوا، لما أتكلم وأقف هذا سؤال لكم، ولا أسألك عن شيء لم تأخذ ترد، كن يقظا. إذن فعندنا يجوز إخراج القيمة عن كل هذه الأشياء. صاع الزبيب يجوز إخراج القيمة عنه. طيب البر كذلك يجوز إخراج القيمة عنه، التمر يجوز إخراج القيمة عنه، الشعير، كل هذه الأشياء المذكورة في الحديث يجوز إخراج القيمة. طيب ولذلك عندنا مسألتان خلافيتان بيننا وبين غيرنا، الأولى في مسألة إخراج القيمة، والثانية في المقدار الواجب في الإيش؟ في البر. عند غيرنا صاع من كل شيء، وعندنا نحن صاع من كل شيء إلا الإيش؟ إلا البر، فإنه يجزئ فيه الإيه؟ النصف. وسيأتي ما ألحق به أبو حنيفة أنه يجزئ فيه نصف الإيه؟ الصاع كالزبيب مثلا. اقرأ، فهمت المسألتان الخلافيتان؟ اقرأ بقى. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله: الزبيب بمنزلة الشعير. يعني يكون فيه إيش؟ صاع كان. فهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. فالأول رواية الجامع الصغير. رواية الجامع، والأول رواية الجامع الصغير. وقال الشافعي رحمه الله: من جميع ذلك صاع. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا ما روينا. فهو مذهب جماعة من الصحابة، وفيهم الخلفاء الراشدون الأخرون، وكفى بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وما رواه محمود على الزيادة تطوعا. تطوعا يعني الزيادة عن النصف. ولهما في الزبيب أنه والتمر يتقاربان، يعني اعتبر الصاحبان الزبيب بالتمر، والتمر لابد من إيش؟ من صاع. فقالوا فهو مثله، ألحقه بالإيش؟ بالمر. قال: لأن الزبيب يؤكل كله، إنما التمر لا تؤكل النواة فيه، فهذا الوجه. نعم. وله أنه والبر يتقاربان بالمعنى، لأنه يؤكل كل واحد منهما بجميع أجزائه، ويلقى من التمر النواة، ومن الشعير النخولة، وبهذا يظهر التفاوت بين البر والتمر. ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر، يعني دقيق البر وسويق الإيش؟ سويق البر يعني البر الإيه؟ قل آخر. ما معنى قدح؟ دقة، تسمونه المدقوق، يعني سموه مجروش، جرش، نعم، مكسر. هذا هو السويق. أما دقيق الشعير فكالشعير، لأن به النخالة، يعني يجب إخراج الإيش؟ الصاع. والأولى أن يراعى فيهما قدر وقيمته احتياطا، وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار. يعني كيف يراعى القيمة؟ يعني لو في دقيق الشعير ننظر إلى القيمة، هل قيمته تبلغ نصف قيمة نصف صاع من بر أم لا؟ بلغت يجوز، لم يبلغ لا تخرج منه. ماشي. ولم يبين ذلك في كتابه اعتبارا للوالد. ما الكتاب؟ الجامع. نعم. والخبز تعتبر فيه القيمة وهو الصحيح، ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله. وعن محمد رحمه الله أنه يعتبر كيلا، والدقيق أولى من البر، والدراهم أولى من الدقيق فيما. يعني هو الذي جعل محمد أن يقول وزنا ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما يروى عن أبي حنيفة، مش كده؟ وعن محمد يعتبر كيلا والدقيق أولى. عند أبي حنيفة في الدقيق يعتبر الوزن، لأن الكيل قد ينكبس ولا قد لا ينكبس. يعني لو اعتبرنا هذا المكيال وجئنا بالدقيق، الدقيق ينكبس فقد يأخذ زيادة، وقد لا ينكبس، يعني هكذا يجعل غير مكبوس فيكون أقل. فقال إذن في هذه الحالة المعتبر فيه الوزن، كبس أو لم يكبس، فإن المخلص في هذه الحالة هو الوزن. ما الفرق بين الوزن والكيل؟ قد يختلف وزن الشيء عن كيله. فهذا صاع وزنا غير صاع كيلا، واخد بالك؟ بالنسبة للشيء، يعني مثلا القمح أو غيره من الحبوب هكذا كيلها يتساوى، لكن الدقيق قد لا يتساوى مع ذلك. فأبو حنيفة هنا اعتبر الصاع وزنا، يعني والله أعلم سيكون فيه معنى القيمة أيضا. وعن محمد رحمه الله أنه يعتبر كيلا، والدقيق أولى من البر، والدراهم أولى من الدقيق فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله. طيب، يبقى هنا قال والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف، مش كده الذي تقرأه هذا؟ وهو اختيار الفقيه أبو جعفر الهندوان. طيب، لأنه أدفع للحاجة وأعجل. يعني عندنا هذه الأصناف، المقصود بصدقة الفطر إيش أصلا؟ إغناء الفقير، وغنهم عن المسألة في هذا اليوم. عندي بر، وعندي شعير، وعندي دراهم نقود، من أسرع إغناء للفقير؟ النقود. طيب، ثم يليها الدقيق أم البر؟ الدقيق، لأنه أسرع من البر، البر سيأخذه يطحنه وكذا. فنحن قلنا هذا من الممكن أن تجد بعض، يعني من ليس عندهم اتساع إدراك، والحنفية أكثر الناس اتساعا في إدراكهم، يقول لك كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعين هذه الأصناف وأنت تقول الدراهم أولى؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك ويأخذ يشنع عليك كأنك أو كأن أبا حنيفة وكأن الحنفية رضوان الله عليهم جعلوا من أنفسهم حاكمين على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعين هذا صاع من بر من كذا ومن كذا، وأنتم تقولون أولى من ذلك أن يخرج الدراهم أو الدنانير أو النقود عن القيمة. نقول له كن رفيقا بنا رضي الله عنك، ولا تدع لخيالك الجامح لإخراجنا من الدين أن يشط بك بعيدا. أولا، ليس هذا رأينا لوحدنا، إنما هو رأي غيرنا من الأئمة قبل الأئمة الأربعة، وروي عن عمر بن الخطاب ذلك، وروي عن عمر بن عبد العزيز ذلك، وروي عن أمير المحدثين أمير المؤمنين في الحديث أكبر المحدثين رضي الله عنه أرضاه مذهبه كمذهبنا في ذلك، وهو الإمام البخاري أيضا مذهبه جواز إخراج إيش القيمة. أقول له إذن ترفق بنا لكي لا تقع في من تعتبرهم إيش أئمة لك كالإمام البخاري مثلا، ولا تقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين كعمر بن عبد العزيز. نقول إن المسألة الدراهم أولى لأنها أسرع إغناء. من أين أتيتم بذلك؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، فيبقى الإغناء هو الإغناء هو المطلوب من صدقة الفطر، والإغناء كما يتحقق بالأشياء المذكورة يتحقق بقيمتها، يتحقق بقيمتها سواء القيمة جعلتها نقود أو جعلتها ملابس. افرض أنا أخرجت زكاة الفطر ملابس يجوز، أحذية يجوز، كل ذلك جائز لأنه يتحقق به الإيش الإغناء. يقولون طيب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك؟ هو يعلم صلى الله عليه وسلم، فعلمه أعظم علم عرفته البشرية، لا أعلم منه بشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر ذلك قال أغنوهم عن المسألة. فبنأخذ من حديث أغنوهم عن المسألة جواز إخراج الإيش القيمة. طب لماذا أيضا لم ينص في الحديث؟ نقول لهم لأن هذا الذي ذكره كان هو الأيسر على المسلمين، إذ أن المسلم منهم كان في بيته البر، كان ممكن في بيته التمر، كان في بيته الشعير، كان في بيته كل هذه الأشياء كانت لأنها القوت الأساس في إيه في بيته، فلن يتكلف أن يذهب إلى أن يشتري هذه الأشياء ويخرجها، فهي أسهل له إخراجها، بخلاف النقود الدراهم والدنانير كانت قليلة في أيديهم، لم يكن يملك دراهم ودنانير إلا الغني، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، فهذا ليناسب حالهم. ثم لما قال أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم ليكون أعم لجميع المسلمين في كل الإيش في كل الأزمنة. فهمت مشايخ؟ اقرأ. وهو اختيار الفقيه أبي جعفر رحمه الله لأنه أشعر بالحاجة وأعمل به، وعن أبي بكر بن الأعمش تفضيل الحنطة لأنه أبعد من الخلاف، إذ في الدقيق والقيمة خلاف الشافعي رحمه الله. قال يعني خيار اختيار عن أبي بكر ابن الأعمش تفضيل الحنطة، نظر إلى ما إلى ناحية أخرى أن تؤدي المتفق عليه أولى من الإيه من المختلف فيه. وهنا الكلام مش أنه يصح أو لا يصح، هذا أبو بكر قال بأنه إيه يصح، ولكن الأولى أن يخرج ذلك. غيرنا قال يعني وكانوا قد تعصب جداً بعض هؤلاء إلى وقتنا هذا، سيدخل رمضان وستجد معارك شرسة في البلاد التي ينتشر فيها هؤلاء الجهلاء، لا تخرجها، من أخرجها نقودا يجب عليه إعادتها. سأعيد كيف أعيد؟ يقول هات النقود وأنا سأشتري لك الأرز. نقول والأرز مذكور في الحديث؟ هل الأرز الآش مذكور في الحديث؟ فمن أين جئت؟ يعني هو قيمة، يعني هو إيه قيمة لأنه ليس مذكورا في الحديث. طب وأنا لما أعطيك نقود وتشتري من السوبر ماركت يعني دفعت الإيش القيمة، فهي كما يقولون من أين أذنك يا جحا، أين أذنك يا جحا، فبدلا من يقولها ويريد أن يصل إليها من هنا فنقول له اتق الله، ما دامت المسألة جازت على مذهب من المذاهب دون بحث عن الراجح والمرجوح، فلتسكت ولتتق الله تعالى. ما دام المسألة يعمل بها مذهب من المذاهب السنية المعتبرة إذن فليس لك كلام، وإلا سيتعقب بعضنا بعضا في الصلاة في كل شيء. لن تخلص عبادة من عبادات المسلمين بهذه الطريقة. فنقول ولذلك الذين كانوا يتولون كبر هذا الأمر في السعودية وفي غيرها ابتدأوا التراجع عن ذلك لأسباب غير دينية معلومة من عامين أو أكثر، ويجوز إخراج يقولها كأنك تخلع له ضرسا، يعني يجوز لأنه قال بها بعض الأئمة. من هم بعض الأئمة؟ أعظم الأئمة هو الذي قال ذلك، إن كنت تقصد الأئمة الأربعة أبو حنيفة، ولسنا في عصبية نقول ذلك، بل بواقع أبو حنيفة هو التابعي الوحيد من الأئمة الأربعة أعظمهم. وأبو حنيفة رحمه الله هو أول من وضع المسائل وأجاب عليها فهو أعظمهم. وأبو حنيفة هم الذين أقروا بقية الأئمة له بأنه هو المعلم الأول في الفقه، الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. اذكر قل رؤيا الإمام الأعظم ورأي إمام المحدثين الإمام البخاري، لماذا لم تذكروا ذلك؟ يقولون فقط هو مذهب أهل الرأي، وكأن أهل الرأي يعني خارج الإسلام. نحن أهل الرأي ولنا الشرف، كل الشرف بأننا أهل الرأي. أهل الرأي أي أهل الفقه، لأن كلمة الرأي تطلق على كل من يشتغل بالفقه حتى الحنابلة. فمدام خصصنا بأن أهل الرأي شرف لنا أن نكون لنا الرأي ولا رأي لغيرنا إذ نظرت إلى ذلك. فمسألة يعني أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على أنه لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز، بل أرى بل الحنفية احتاج لرأيهم، كل من قال بغير القيمة احتاج لرأيهم في بعض المسائل. مر معنا أنه إذا وجب عليه سن ولم يكن عنده إلا أكبر منه يدفعه ويأخذ من المصدق الزيادة، سيأخذها نقودا مش كده، يبقى دفع القيمة ولا ما دفع القيمة، وهكذا كل ذلك أخذوا به. فأخذوا أيضا في النهاية برأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. اقرأ. قال وسع عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله 8 أذكار للعراقي، وقال أبي يوسف رحمه الله 5 أذكار وثلث الوتر، فهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام صاعا أصغر الصاع الصيعان جمع صاع. ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد والرطلين بالمد، المد هو السيل، يغتسل بالصاع 8 أذكار، وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه، وهو أصغر من الحاشمي، وكانوا يستعملون الحاشمية. قال وجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر، فقال الشافعي رحمه الله بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان، حتى إن من أسلم أو ولد ليلة الفطر. هذه ثمرة الخلاف، ثمرة الإيش؟ الخلاف. وجوب صدقة الفطر يتعلق بطلوع الإيش؟ الفجر من يوم الفطر. غيرنا قال يتعلق بإيه؟ بغروب شمس ليلة يوم الفطر، آخر يوم من إيه؟ من رمضان. طيب هنا لو أن واحدا من الناس مات قبل طلوع الفجر بعد غروب الشمس من ليلة الفطر، وآخر ولد بعد غروب الشمس قبل طلوع الفجر من يوم الفطر، من ولد بعد غروب الشمس قبل طلوع الفجر لا صدقة عنه، لأن هذا الوجوب خرب بغروب الإيش الشمس. طيب من ولد قبل، من مات قبل طلوع الفجر عندنا لا زكاة إيش عليه، تخرج إيه عنه. عند الشافعي تخرج إيش عنه، لأنها وجبت عليه وهو إيه وهو حي، وهو حي. هذه ثمرة الخلاف، اقرأها. حتى إن من أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندنا وعنده لا تجب، وعلى عكسه من مات فيها من مماليكه أو ولده له أنه يختص بالفطر وهذا وقته. ولنا أن الإضافة لاختصاص اختصاص الفطر ما الإضافة؟ نقول صدقت الفطر أضيفت إلى الإيه إلى الفطر، ماشي. قال واختصاص الفطر باليوم دون الإيش الليل، لأن الليل هو يأكل ويشرب لا يصومه، إنما هو مختص بالإيه باليوم الذي سيكون هو أول يوم من إيش من شوال. نعم. والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج قبل أن يخرج للمصلى، ولأن الأمر بالغنم كي لا يتشاغل الفقير في المسألة عن الصلاة، وذلك بالتقديم، فإن قدموها على يوم الفطر جاز لأنه أثى بعد تقرر السبب، فأشبهت تعجيلا في الزكاة. ولا تفصيل بين مبتدا ومبتدي هو الصحيح. وقيل يجوز تعليلها في النصف الأخير من رمضان، وقيل في العشر الأخير، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراج. يعني هنا هذه الكلام يجوز إخراجها قبل الإيه قبل يوم الفطر ولو من أول ليلة من رمضان، بل أيضا عندنا لو أخرجها قبل رمضان تجوز خلافا لغيرنا، لأن السبب هو الفطر وهو يوم متحقق. طيب وقيل هذا قول ليس هو المذهب، إذا ما عجلها بعد الإيه النصف الأول من رمضان، يعني يجوز أن يعجلها من يوم السادس عشر من رمضان مثلا. طيب المسألة الثانية هي وجوبها بالإيش، قلنا بطلوع الفجر من يوم الإيش الفطر. طيب والمستحب أن يخرجها قبل الإيش قبل العيد، قبل الإيش العيد، إغناء لهم حتى لا يتشاغلوا في هذا اليوم بإيه بالطلب من الناس. طيب ما الحكم لو أنه لم يخرجها، تسقط عنه؟ لا تسقط عنه، بل يجب عليه أداؤها، فإن وجوبها متعلق بالعمر كله. طب لما يؤديها، لما يخرج زكاة الفطر هذه بعد العيد مرت، أداها في المنتصف من شوال، تكون أداء أم قضاء؟ تكون أداء، تكون إيش أداء. وهكذا كل ما يماثلها، العمر كله وقت لإخراجها، ولكن التعجيل أفضل. فهمت؟ الزكاة كذلك. نعم. أنا قلت لك كل شيء يشبهها. لأن وجه الخرفة فيها معقول، فلا يتقدر وقت الأداء فيها بخلاف الأضحية. يقولون لنا ما ممكن يعترض عليك، يقولون لك إذن يجوز تأخير الإيه الأضحية، وأنتم قلتم أنه الأضحية لا تكون بعد وقتها، فإن فاتت أيام التشريق أنت يوم العيد ويومان بعده، هذا وقت الأضحية. فإن مرت هذه الأيام فيكون غير مضح ولو ذبح 100 جمل. أليست هذه قربة مالية؟ نقول لهم لا، الأضحية العبادة فيها ليست بالتصدق على الفقير باللحم، ولكن العبادة فيها هي إيه؟ إراقة الدم. ولم تعرف إراقة الدم قربة لله سبحانه وتعالى إلا بزمان أو مكان. الزمان هذا يوم الإيش؟ الأضحى، فهي قربة طيب، أو مكان وهو إيه؟ ممكن الحرم، ماشي. فالأضحية غير هذه، لأن العبادة فيها ليست مالية أصلا، ولكن العبادة فيها هي إراقة الإيش؟ الدم، فخصت بالزمان. نعم، هكذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، ونشرع إن شاء الله تعالى في كتاب الإيش؟ الصوم. طيب. نعم. رجل تأخير مخير تخريج بهذه الأشياء من بر أو شعير أو زبيب أو يعتبر قيمته. لو أخرج البر أو الشعير أو الزبيب أو التمر، جاء هذا منصوص عليه، كيف نقول لا يجوز؟ لأن ثمن هذه الأشياء لا إشكال، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم عندما عدد ذلك إنما عدده للتوسعة على الناس، فلا نضيق ونقول يجب عليها أن يخرج أعلاها قيمة، لا، فليؤدي. وكذلك في القيمة يتخير ما يخرجه من قيمة، يريد أن يخرج قيمة الزبيب يخرجه، قيمة التمر يخرجه، قيمة البر يخرجه، لأن هذه الأشياء ذكرت عددها النبي صلى الله عليه وسلم توسعة للناس. طيب، وكما عدد هذه الأموال العينية فكذلك يكون معددا قيمتها أو قيمها، فالمسلم مخير بين كل هذا، بين أن يخرج قيمة الزبيب، قيمة الشعير، قيمة التمر، وبين أن يخرج التمر أو غيره، لأن هذه الأشياء في حد ذاتها تتفاوت. يعني هناك من التمر مثلا، من التمر ما قد يبلغ ثمن كيلو التمر يبلغ $50 مثلا، موجود وأكثر، وهناك تمر ب 3,000 سم تشتري، بل بأقل. وكذلك الزبيب، أنواع عدة، منها الغالي ومنها الآه زهيد الثمن رخيص، وهكذا. فنفس هذه الأشياء العين الواحدة أو الصنف الواحد يتفاوت. يعني التمور مثلا في بلاد الحجاز وبلاد نجد، البلاد العربية، تجد أنواع عدة، أشكال وألوان، وتنظر فقط تجد، تنظر إلى الثمن يكتب عليه 2,000 ريال. شو 2,000 ريال؟ يعني أكثر من 70-80 دولار. فقط تنظر وتنصرف وتفضل تمشي، أقل 1,000 ريال، 500 ريال، 300 ريال، 100 ريال، 10 ريال، لا برضو غالي، 2 ريال، هات من هذا، ماشي. فهو مخير. كتاب اقرأ بعده. أهلا وسهلا. الصوم. قال رحمه الله: الصوم ضربان واجب ونفل، والواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين، فيجوز بنية. هنا عبر بواجب ولم يعبر بالفرض ليشمل الفرض والواجب، لأن الفرض عندنا يعبر عنه أيضا بالإيش؟ بالواجب. فيجوز بنية من الليل، لأن صيام رمضان فرض والنذر واجب وقضاء ما أفسده من نفل واجب، فهو لما قال واجب ليشمل معهم الإيش؟ الصوم. فكل فرض واجب وليس كل واجب فرض، بينهما عموم وخصوص واجهي. نعم. فيجوز بنية من الليل وعند ينوي حتى أصبح أجزأته النية ما بين. نقرأ هذه الأحكام التي ذكرت في أول كتاب الصوم بتمعن، ومسألة النية ادرسوها جيدا، فهي قد تأتي من محل الأسئلة التي ستأتيكم. إذا أتيت لكم 15 سؤالا اعلم أن منها سؤال سيتعلق بإيش؟ بالنية. ماشي؟ عفوا. حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين سواله، بين ما يتعلق بزمان معين رمضان والنذر المعين. يعني لما كيف لو قلت لله علي أن أصوم يوم الخميس القادم، يبقى خلاص هذا عين إيش زمانه بتعيينك، لكن صيام رمضان معين زمانه بتعيين الشرع. قال الشافعي رحمه الله لا يجزي. يبقى هنا خلينا بس نقرأ على أساس واحدة واحدة، ما تخلينيش أشاور لكم كثير. طيب هنا النذر المعين زمانه رمضان، هذا عنده، والنذر المعين زمانه. قال يجوز بنية من الليل، بنية من، يعني يجوز أن تبيت نيتك من الليل، يعني تقول نويت أصوم غدا، هذيك عين من الليل. طيب كذلك النذر المعين، لما قلت الخميس القادم أيضا يجوز أن تعين النية من ليلة الإيش؟ الخميس. فيجوز بنية من الليل وإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال. هذه العبارة طالت شوية معه، يعني هو يجوز بنية من الليل إلى منتصف النهار، فيعني رمضان لم أنو من الليل حتى طلع علي الصبح يجوز أن أنويه، لم أنوي حتى شروق الشمس، طلعت الشمس يجوز أن أنوي، حتى الضحى يجوز أن أنوي، حتى قبيل أذان الظهر الزوال يجوز أن أنوي، زالت الشمس لا يجوز هنا. فيبقى هنا كما قلنا يجوز بنية من الليل إلى ما قبل إلى منتصف الإيش؟ النهار. هذا خاص بإيش؟ بالصيام معين زمانه كرمضان وكالإيش؟ وكالنذر المعين الزمان، لأن هناك نذر غير معين، كما إذا قلت إيش؟ ولم تعين إيش زمانا، فهذا مطلق عن الزمان. نعم. عند الشافعي. وقال الشافعي رحمه الله لا يجزيه. يعني لا يجزيه إلا تبييت النية من الليل، أي من قبل الإيش الفجر، من قبل طلوع الفجر. نعم. يعلم أن صوم رمضان فريضة لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم الصيام على فرضية. كتب هذا من صيغ التي تفيد الوجوب أو الفرضية. نعم. على فرضية انعقد الإجماع، ولهذا كفر جاهده والفرضية منذور واجب. يعني من أنكر فريضة صيام رمضان يكون قد إيش؟ كفر. ولا هي حرية شخصية؟ الصيام حرية شخصية؟ طيب، فيبقى من قال الصيام جميل وكذا وفيه رياضة وفيه وفيه وفيه ولكن هو ليس مفروضا يكفر. والمنذور واجب لقوله تعالى وليوفوا نذوركم وسبب الأول الشهر. ما سبب صوم رمضان؟ لأنه أضيف إليه. ولهذا يضاف إليه ويتكرر بتكررين. هنا احنا قلنا الأمر يفيد الوجوب ولا يفيد الإيش، لكن هنا لماذا يكرر صيام رمضان؟ لتكرر السبب، لتكرر الإيش؟ السبب. وكل يوم سبب لوجوب صومه. يعني شهود الشهر، شهود هلال الشهر، هذا سبب لصيام كل الشهر، وكل يوم سبب لوجوب لوجوب صومه. نعم. وسبب الثاني النذر والنية من سبب الثاني وهو النذر الإيش؟ ما سببه؟ ما سبب وجوبه؟ النذر والنية من شرطه. لابد من النية، لابد من الإيه؟ من النية. يعني النية لصيام رمضان شرط، والنية لصيام النذر المعين شرط، وسيأتي تفصيل النية. ذكرنا بعض تفصيلها في المتن، وهو أن الصيام المعين الزمان تجزئ فيه النية إلى منتصف الإيش؟ النهار. وسيأتي هل يكفي مطلق النية أم لا بد من أن يخص النية نويت صيام رمضان أو نويت صيام الإيه؟ النذر المعين. فسنبينه ونفسره إن شاء الله تعالى. وجه قوله في في الخلافية، ما من الضمير يعود على من؟ الشافعي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم ينوي الصيام من الليل. ولأنه لما فسد الجزء الأول فسد الجزء الأول لفقد النية فسد الثاني ضرورة. لأنه لا يتجزأ. يعني وجه القول الإمام الشافعي الحديث لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل، هذا المنقول. ومن المعقول قال إن من صام من نوى في منتصف قبل منتصف النهار، قلتم يصح صيام رمضان بذلك أو النذر المعين بذلك. طب هذا الصيام الذي صامه قبل النية يكون قد وقع غير إيش؟ غير صحيح، لأن من عندكم أيضا أيها الحنفية شر النية شرط، فهذا جزء من الصيام وقع بدون تحقق اللي هو الشرط، وهو الشرط، فإذا يقع غير صحيح، فيأتي الجزء الذي بعده غير صحيح أيضا، لأن الصيام لا يتجزأ، هو عبادة واحدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لا يقول أنا أصوم نصف النهار، فهو عبادة واحدة، إذا فسد جزء منها فسد الكل. هذا كلام من؟ سيدنا الإمام الشافعي. أنه لا يتجزأ بخلاف النفل، لأنه متجزئ عنده. يعني هذا على كلام الشافعي، عندنا أيضا صيام النفل غير متجزئ بخلاف النفل لأنه متجزئ عنده، فإنه يجوز من الليل ويجوز إلى ما قبل منتصف النهار، وسيأتي الدليل على ذلك، دليل لنا أولا ويستدل منه للشافعي أيضا في كلامه ذلك. ولا تظنن كلام الشافعي أنه أن النفل يتجزأ بمعنى أنه يأكل ويشرب ثم يقول نويت؟ لا، هذا بشرط أيضا أن يكون ممسكا عن الطعام والشراب والشهوة. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم بعدما شهد الأعرابي في رؤية الهلال ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم. فليصم. هنا عندما جاءه هذا الأعرابي وشهد عنده بذلك برؤية الهلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن قد أكل فليصم، ومن كان قد أكل فليمسك بقية يومه. طيب. وما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمال أو معناه لم ينوي أنه صوم من الليل. قال إيش وما رواه محمول على نبوي على نفي الفضيلة والكمال، يعني من لم يبيت إلا صيام لمن لم ينوي الصيام من الليل. طب ما الذي حملنا رغم أن ظاهر الحديث وألفاظ الحديث تدل على على وجوب النية من الليل، لا صيام، نفى الصيام، يعني معناه لا صحة، يعني نفى الإيش الصحة. طب لماذا نحن قلنا إنه نفي كمال؟ للتوفيق بينه وبين حديث الأعرابي، فيبقى هنا يصح إلى منتصف النهار، ولكن المنفي فيه الإيش الفضيلة فقط والكمال فقط، مثل حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأمه القرآن. ماشي، قلنا النفي هنا نفي الإيش الكمال والفضيلة وليس بنفي الإيش الصحة. ماشي الكلام؟ نقرأ. لأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل. نعم، يعني هذا لماذا خصصناه بإيه بمنتصف النهار؟ يعني إذا أزن بالظهر خلاص لا تصح النية، وإن صامه لا يصح صومه. طب لماذا لم نمدها إلى العصر، إلى ما قبل الغروب؟ قالوا حتى تكون النية واقع على أكثر النهار، والأكثر له حكم الإيش الكل، وليس فقط هكذا. لأيضا نقول لأن الأعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل منتصف الإيش النهار، فالتزمنا النص، لا نزيد لا نزيد عليه. فهم وجهنا في هذه المسألة. اقرأ. ما معنى أو معناه لم ينوي أنه صوم من الليل؟ يعني هو بيت نيته أنه لا يصوم، واخد بالك، بيت نيته أنه وإن صام لا صيام، واخد هذا المعنى. وهذا لأن الصوم ركن واحد متمد والنية لتعيينه لله تعالى، فيترجح بالكثرة. يعني هنا أيضا لم ينو أنه صوم من الليل، أي صوم شرعي، صوم إيش شرعي قصد به القرب، لكن اللي قصد به التريض أو كذا من هذا كل ذلك يكون غير ناوي الصيام. فيترجح بالكثرة جنب كل وجودي بخلاف الصلاة، يعني كأنه صوره جنبتين، الجنب الأكثر هي التي تأخذ حكم الإيش الكل، فهو هنا لما نوى قبل منتصف النهار فيكون الجانب الثاني هو الذي سيصومه أكثر بالنية، وهذا الأقل والأكثر له حكم الإيش الكل. لكن لو قلنا إن بعد منتصف النهار يجوز أيضا نكون قد رجحنا الجانب الذي فيه الإيه الأكثر وهو الإيه الذي لم ينو فيه. فنحن هنا قال فترجح إيه بالكسرة جنبة الوجود يعني وجود النية فيه. مفهوم هذا الكلام؟ يعني أصل هنا مدام قبل منتصف النهار يعني النية ستشمل إيش الأكثر والأكثر له حكم الكل. لكن إذا كان قد مضى منتصف النهار فلم يبق إلا الأقل من الإيه من المنتصف فإنه ولا يصح لأن الأكثر له حكم الإيه والأكثر هنا هو الإيه عدم الصيام غير معتبر صومه هذا الذي إيه أمسك فيه فيأخذ إيه حكم الكل وإن صام الأقل. فهذا هو المعنى. نعم. النهار هذا يبدأ من الفجر أو بعد الظهر. ما هو؟ أكثر النهار قبل الزوال. متى يبدأ؟ النهار يبدأ متى؟ من طلوع الفجر. من طلوع الفجر؟ لا من طلوع الفجر. إذا في الشتاء أكثر في إلى وقت الزوال أكثر أيام أقل بعد الزوال أقل من أول في الشتاء. العبرة بما أنه قبل الزوال فقط لا عبرة بطول أو بقصر. لأن لهما أركانا فيشترط قرانها. لا أقرأ بعده. فلا يترجح بالأكثر جنبة الوجود بخلاف الصلاة والحج لأنهما أركان ويشترط قرانها بالعقد على أدائهما. يعني من الممكن أن يعترض ممكن يورد علينا مثل أن نقول طيب لو أنه دخل في الصلاة ولم ينوي ونوى بعد القراءة مثلا. نحن عندنا الصلاة يجب أن تكون النية مقارنة للإيش للتحريمة. طب هو لم ينو ولكن نوى بعد تكبيرة الإحرام أثناء قراءة الفاتحة أو نوى في الركوع قلنا صلاته هذه تصح؟ لا ليست صلاة صحيحة. قالوا فهذا مثل ذا هذا مر منه أجزاء من الصلاة وهذا مر منه أجزاء من الإيش من الصيام. نقول له إن الصلاة أركان متعددة القيام ركن على حدة القراءة ركن على حدة الركوع وهكذا. فإن لم ينوي فإن لم تشمل نيته كل الأركان يكون قد تحقق ركن غير صحيح فتفسد سائر الأركان. لكن الصيام عمل واحد. ما ركن الصيام؟ الإمساك. نعم. وبخلاف القضاء لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم فهو النفس. هنا أيضا لما قال بخلاف الإيش الصلاة والحج الحج يجب فيه الإيش النية من الإحرام للحج لأن أيضا الحج أركان إيش متعددة وشروط متعددة لا بد أن يشملها الإيه أن يشملها النية. وبخلاف ما بعد الزوال لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جنبة الفوات ثم قال في المختصر ما بينه وبين الزوال. اقرأ يا شيخ. ثم قال في المختصر. ثم قال في المختصر ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح، لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحى لا وقت الزوال. فتشترط النية قبلها ليتحقق في الأكثر. يعني هنا الذي ذكره في المختصر بينه وبين الزوال في الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الأصح، لأن كما أشار هنا إن نصف النهار من الممكن أن يتحقق قبل الإيش؟ قبل الزوال، وهو ما يسمونه وقت الضحوة الإيه؟ الكبرى. فالعبرة فيه بأن يكون إيه؟ مشتملا على الأكثر من يوم الصيام. نعم. ما هو مختصر أي كتاب؟ ما هو أنت قل لي ما هو المختصر؟ ده كل يوم تمر معنا وقلناها أكثر من مرة. المختصر هو القدوري، والكتاب هو إيه؟ لا القدوري برضو. ويشترط النية قبلها ليتحقق في الأكثر ولا فرق بين المسافر والمقيم خلافا للزهر لأنه لا تفصيل فيما. طيب اسمع بقى، تأتي مسألة أخرى. ولا فرق بين المسافر والمقيم عندنا خلافا لزفر رحمه الله. يعني ايه؟ يعني بالنسبة للمسافر والمقيم تشترط الايه؟ النية. كذلك الأمر، واخد بالك؟ امساك المقيم يجوز بنية الى ما قبل منتصف الايه النهار او الى ما قبل الزوال كما عبروا. طب بالنسبة للمسافر قال لابد أن يكون ناويا من الآه من الأصل، يعني من الليل. لماذا؟ لأن المسافر ليس عليه إيش؟ وجوب الصيام. نعم. السفر رحمه الله لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل. وهذا الضرب من الصوم يتأذى بمطلق النية وبالنية. يعني هذا الضرب من الصيام يعني المعين الزمان فإنه يتعلق به أحكام أيضا، يتأدى بمطلق النية. يعني غدا رمضان رأينا الهلال فقلت نويت الصيام غدا، هل عينت رمضان؟ لا. أنا قلت إني لله علي أن أصوم يوم الخميس الذي نحن فيه هذا، فجئت من الليل أو جئت عدين قبل الآن قبل منتصف النهار ولم أكن قد نويت، فقلت نويت الصيام، هل عينته صيام النذر؟ لكن هو أصلا هو معين الآش معين الزمان من الأصل، فكل صيام معين الزمان يجوز بمطلق الآه النية. فيجوز أن تصوم كل يوم من رمضان بمطلق الآش لا تعين رمضان، بل يجوز بنية واجب آخر. يعني غدا رمضان فقلت نويت أن أصوم غدا متنفلة يقع عن رمضان، أو واجب آخر كان عن نذر مثلا أيضا يقع عن إيش؟ رمضان. فيتحقق صيامه بمطلق النية أو بنية النفل أو بنية واجب إيش؟ آخر. وذلك مرجعه إلى أصل، وهو أن العبادات الزمان فيها إما معيار وإما ظرف. رمضان معيار لا يتسع لصيام آخر. هل يجوز أن أصوم يوم من رمضان برمضان وواجب آخر نذر وتطوع؟ لا يجامعه صيام آخر، بخلاف الصلاة بخلاف الإيش الصلاة يجب عليك النية لأن وقتها يتسع لها ولغيرها الظهر يتسع لفرض الظهر ويتسع لقضاء صلوات أخرى ويتسع لنوافل ويتسع لكل إيه هذه فاسمه إيه ظرف لا بد فيه من تعيين النية. طيب خلينا نتوقف عند هذا القدر وإن شاء الله تعالى نكمل في القادمين.